ما ليس ركنا في الإسناد، ما ليس ركنا في الإسناد. المراد في الإسناد هنا المسند والمسند إليه، المسند والخبر والفعل والفاعل. هذا الفضل احترز من الوصف الذي يقع عنده، فالمبتدا سواء كان متصلا او معولا بالمشتق، او الخبر سواء كان متصلا او معولا بالمشتق. القائم زيد، القائم زيد، القائم مسند زيد خبر، القائم مبتدا وهو وصف اسم فاعل. هل هو حال؟ نقول لا، هو مبتدا عمد، لانه عمد والحال لا يكون الا فضلا. زيد قائم، قائم هذا وقع خبرا وهو اسم فاعل ودل على ذات ومعنى وبين هيئه. زيد، زيد قائم، هذا دل على الصفه التي وقع عليها زيد، احدث الفعل. هل هو حال؟ نقول لا. لماذا؟ لانه خبر وهو عمد، وشرط الحال ان تكون فضلا. اذن الوصف قد يكون عملة وقد يكون طلقة، فهو جنس يشمل النوعين. نحتاج إلى إخراج الوصف إذا وقع عملة، فقال الفضلة وهو ما ليس ركنا في الإسناد. المنتصب هذا بيان لحكم الحال، وسبق مرارا أن إدخال الأحكام في الحدود لعيب عند أهل النظر، يعني عند المناط، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. لماذا؟ لأن الحد يفيد تصور المحدود، تصور الحقيقة، تصور الماهية، ومن المقرر أن الحكم على شيء فرع عن تصوره، والتصور إنما يكون بالحد، فكيف تدخل الحكم الذي هو فرع عن الحقيقة في داخل الحقيقة؟ هذا عندهم معيب. المنتصب يعني هذا بيان لحكم الحال، وأنها منصوبة يعني ملازمة للنصب، ونصب الحال واجب يعني لازم لا تستطيع عنه في حال من الأحوال. والنصب قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا وقد يكون محلا. النصب الظاهر كما إذا قلت جاء زيد رافضا، رافضا هذا حال منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، كذلك يكون مقدرا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى هذه حال، هل هي قبلة؟ نعم قبلة. هل يستحقها؟ كيف تكون فضلا ولا يستحقها؟ لا يجوز. نعم، كيف تقول هي فضلا ولا يجوز حقها؟ كيف؟ نعم، هذا بناء على المشهور ان فضلا ما يستغنى عنه وليس بصحيح. اذا قام كسالى، كسالى لا يجوز حقه وهو فضل، لان الفضل ما ليس ركنا في الاسناد، وكسالى ليس ركنا في الاسناد، فصح انه فضل ولو توقف تمام الكلام عليه. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، لاعبين هذا حق، توقف الكلام عليه مع ما حدثها مطار نفي المحض. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما، هذا نفي لخلق السماوات والارض وما بينهما، هل هو صحيح؟ ليس صحيح. إذن الحال ليس من شرطه، أو ليس قوله يعني فضلة، ليس معناها أنه يستغنى عنه، بل قد يجب ذكره ولا يجوز حقه كما ذكر. إذا كسالى هذا له الحال منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره. النصب المحلي كل ما وقع جملة اسمية أو فعلية أو وقع شبه جملة ضرا أو جارا ومجرورا، نقول في محل نصب حال. زيد يضحك، جاء فعل الماضي وجود الفاعل، يلحق فعل الفاعل والجملة في محل نصب. إذن الحال قد يكون نصبه محليا، وذلك إذا وقع جملة، أو إذا أنكر وجود اسم مبني نقول هو في محل، في محل نصب. المنتصب، المنتصب العامل في الحال الذي يحدث هذا النصب على ثلاثة أنواع: إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون فيه معنى الفعل وحروفه، وإما أن يكون متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه. ثلاثة أنواع: إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون متضمنا لمعنى الفعل وحروفه، وإما أن يكون متضمنا لمعنى الفعل دون حروفه. الفعل قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، والتام قد يكون متصرفا وقد يكون غير متصرف، والمتصرف قد يكون تام التصرف وقد يكون ناقص التصرف. هذه الافعال بجميع احكامها تصح ان تنصب الحال، يصح

جزء حقيقي، لكون المضاف جزءا من المضاف إليه صح مجيء الحال من المضاف إليه، والآية دليل على ما ذكر. الموضع الثالث أن يكون المضاف ليس جزءا وإنما كالجزء، يعني منزل منزلة الجزء من المضاف إليه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الشاهد اتبع ملة، ملة هذا مفعول به وهو مضاف، وإبراهيم مضاف إليه مجرور به الفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوع من الصف للعالمية والعزم. حنيفة هذا حال من إبراهيم المضاف إليه. هل الملة جزء من إبراهيم، جزء حقيقي من بدنه من جسمه؟ أقول لا ليس جزء. لكن هل يكون الإنسان بلا ملة؟ لا يكون، لا يكون بلا ملة. إذن الملة ليست جزءا حقيقيا وإنما هي كالجزء منه، لذلك يصح الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف. لو قيل أن اتبع إبراهيم حنيفا صح، أن اتبع إبراهيم حنيفا، إذن المضاف كالجزء من المضاف إليه. في هذه ثلاثة المواضع يصح مجيء الحال من المضاف إليه، إذا صح أن يكون المضاف عاملا في الحال، أن يكون المضاف جزءا حقيقيا من المضاف إليه، أن يكون المضاف كالجزء يعني منزلا منزلة الجزء من المضاف إليه، وذلك بصحة الاستغناء بالمضاف إليه عن المضاف. في غير هذه المواضع الثلاثة عند جماهير النحاة لا يصح الإتيان بالحال من المضاف إليه، والعلة في ذلك انفكاك العامل، انفكاك العامل. فلو قيل هذا غلام هند جالس، من أي الأنواع الثلاثة هذه؟ هذا غلام هند ضاحكة، أو ضاحكة، هذا من المضاف أو من المضاف إليه؟ من المضاف إليه، غلام مذكر، وهند المضاف إليه مؤنث، لذلك من أي الأنواع؟ هذا هذا نعم، جاء غلام هند ضاحك، نحذف المفرد شبهة، جاء غلام هند ضاحك، من أي أنواع الثلاثة؟ نعم كيف الجزء؟ غلام جزء من هند، ليس ابن مولى، مولى جاء غلام هند ضاحك، لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، ليس من هل غلام هذا يعمل تضمن معنى فعل وحروفه؟ لا لا، الكلام في المضاف إليه، جاء غلام هند جالسة أو ضاحكة، هذا لا يصح التركيب، لا يصح أن يقال جالسة على أنه حال من المضاف إليه. لماذا؟ لأن العامل في هند صاحب الحال هو غلام، والعامل في جالسة إن قلنا أنه حال هو جاء، إذن اختلف العامل في الحال عن العامل في صاحبها، والشرط عندهم اتحاد العامل في الحال مع العامل في صاحبها. اذا جاء غلام هند، غلام هند ليس جزءا منها، لا حقيقه ولا منزله منزله الحقيقه، وهل هو عامل؟ ليس بعامل، ليس بعامل. اذا في هذا الترتيب نقول لا يصح ان يقال جاء غلام هند جالسه، واجازه في بويه بناء على انه لا يفترض عنده اتحاد العامل، عامل صاحب الحال مع الحال، يجوز ان يؤتى. وهاتان المسالتان، مجيء الحال من المبتدا ومجيء الحال من المضاف اليه، مبناهما على الخلاف، هل يفترض اتحاد العامل في صاحب الحال مع الحال ام لا يفترض؟ ان قلت لا يفترض كما قال سيبويه في المسالتين، قال يجوز مجيء الحال من المبتدا ويجوز مجيء الحال من المضاف اليه بلا شرط ولا قيد. واذا قلت يشترط، قلت لا بد من اتحاد العامل، عامل صاحب الحال مع الحال، لا ياتي الحال من المبتدا باختلاف العامل، لان العامل في الحال هو المبتدا، والعامل في المبتدا هو الابتداء. ويصح مجيء الحال من المضاف اليه اذا امكن اتحاد العامل، فاذا كان العامل يصح عمله في الحال هو العامل في المضاف اليه، كما قلنا هذا ضارب هند جالسا، هنا اتحد مع كونه مضاف اليه، ضارب هو العامل في هند وهو العامل في جالسا،